بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبداية نشكر لصندوق التكافل هذه الدعوة الكريمة لوفد الرحمن من الحجاج والعمار ومن الأخوات الحاجات أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في القائمين على هذا الصندوق، صندوق التكافل، وأن يبارك أيضا في المجمع الثقافي وفي إدارته التي تتيح الفرصة لكل حجاج بيت الله الحرام في كل مناسبة أو في كل تأدية فريضة حج لمثل هذا اللقاء الروحي الطيب الممتع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما. وخير ما نبدأ به في مثل هذا اللقاء نقول للإخوة والأخوات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور وتجارة رابحة لا تبور، وأن تعودوا جميعا من هذه الرحلة، رحلة الحج، تعودوا بأجر وغنيمة. وعلامة الحج المبرور كما قال العلماء أن يرجع الحاج من حجه بعد عودته يكون أفضل مما ذهب، فلتكونوا إن شاء الله على هذا المستوى من الحج المبرور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات. يقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا هو المدخل، الحج والعمرة لابد أن ينوي المرء المسلم أن ينوي بحجه مرضاة الله سبحانه وتعالى. وأتم الحج والعمرة لله. وقبل أن يذهب الحاج إلى البلاد الديار المقدسة لتأدية هذه الفريضة، ينبغي عليه أن يعمل أشياء وهي سنن قبل أن يحرم أو قبل أن ينوي الحج أو العمرة. عليه أن يغتسل وأن يقلم أظفاره وأن يتخلص، يحلق أيضا إذا أراد أن يحلق شعره، وأن يتخلص أيضا من شعر جسده، شعر الإبط وسائر الشعر اللي هو في داخل الإزار يتخلص منه أيضا، بنسميه شعر العانة بالمفهوم الفقهي، وده معروف تماما. كل هذا مقدمة قبل أن يؤدي أو قبل أن ينوي فريضة الحج. بعد هذه الأشياء وهذه كلها سنن، يغتسل ويتطيب، والرجل له أن يلبس ملابس الإحرام. وكلمة ملابس الإحرام بالنسبة للرجل يعني الملابس التي ينبغي عليه أن يحرم فيها بالحج أو العمرة. وهذه الملابس إزار يلف على الوسط، ورداء يستر الظهر والصدر، وهما معروفان. ويستحسن أن يكون أبيضين بالنسبة للرجل. ولا يلبس سروال ولا يلبس جورب ولا يلبس شيئا مخيطا على جسده، فانيلا مثلا يحطها تحت الإزار، لا، لكن كما قلنا يلبس الرداء الذي يلف على الصدر على الظهر والصدر، ويلبس الإزار الذي يلف على الوسط، ويتجرد من لبس المخيط الثياب المخيطة والمحيطة. ثم بعد ذلك يصلي ركعتين، أو إذا كان صلى صلاة فريضة وقت ظهر مثلا أو وقت عصر أو وقت مغرب أو وقت عشاء، بعد تأدية الصلاة عليه أن ينوي النسك الذي هو مقدم عليه. إن كان يريد حج يقول اللهم إني نويت الحج فيسره لي وتقبله مني. إن كان يريد عمرة عليه أن يقول اللهم إني نويت العمرة فيسرها لي وتقبلها مني. إن كان يريد حجا وعمرة يقول اللهم إني نويت حجا وعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني. وهذه الملابس التي يلبسها لم نقول ملابس الإحرام بالنسبة للرجال، النساء أيضا عليهن أن يلبسن الملابس التي عليهن أن يحرمن فيها، وليس للمرأة ملابس معينة، لا نقول بيضاء ولا خضراء ولا بنية ولا صفراء، تلبس الملابس العادية التي تلبسها المرأة، وهي الملابس التي لا تشف ولا تصف ولا تكون ملفتة ولا تكون ثوب شهرة. ايه ثوب شهرة؟ مثلا تلبس ثياب ويكون على اكتافها اشياء مثلا او على صدرها اشياء او شيء من هذا القبيل، وتكون مثلا اختارت هذا الزي لان واحدة ما او لان مصمم ازياء ما عمل هذا الزي فقالت انا اصممه واذهب به للحج، هي في نيتها طيبة، نيتها تقول ان انا اختار افضل زي اذهب واؤدي به فريضة الحج. لكننا نريد ان ننبه على هذا، على المرأة المسلمة ان تلتزم بالثياب المحتشمة التي لا تشف ولا تصف، يعني ما تكونش شفافة تبدي مفاتنها او تبين بشرتها، ولا تكون ملفتة حيث يكون الوانها جذابة تجذب الانظار من بعيد، يتذهب لتأدية فريضة وعليها ان تعلم انها تذهب لتنال اجرا وثوابا، لا لتجذب عيونا ولا لتفتن اناسا، عليها أن تعلم ذلك جيدا. هذه مقدمة. هناك مواقيت، مواقيت يعني أماكن ينبغي على الحاج ألا يتجاوزها إلا وقد أحرم بنية نسكه، حددها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأهل اليمن مكان اسمه يلملم، لمقاتل الجنوب مكان اسمه يلملم، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل المدينة ذو الحليفة، خمس أماكن سمى مواقيت مكانية ينبغي على الحاج ألا يتجاوزها. إذا كان آتي من اليمن عليه أن يحرم من هذا المكان ولا يتخطاه، فإن تخطاه دون إحرام وكلمة إحرام مش اللبس بس، وإنما إحرام يعني أن ينوي النسك الذي يريد أن يؤديه في هذه الفريضة الشعيرة. فإذا كان أتى من الجنوب عليه أن يحرم من هذا المكان يلملم، إذا أتى من المدينة عليه أن يحرم من ذي الحليفة حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المكان المعروف الآن بأبيار علي. أبيار علي، والذين سيذهبون من هنا بالطائرة مخيرون بين أن يحرموا إما من داخل الطائرة عندما يخبرهم قائد الطائرة ويقول لهم نحن على بعد مراحل من الميقات وعلى كل حاج أن ينوي حجه أو أن ينوي نسكه، إحنا قريبين من الميقات فالكل ينوي من الطائرة، أو من الممكن أن ينوي من بيته ويكون قد أطال الإحرام مدة الإحرام عليه. عندما يحرم من المواقيت التي بينها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب صلاة سواء كانت صلاة فرض أو ركعتين يصليهم ركعتين سنة الوضوء، ويستحسن إذا كان ركعتين سنة يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد إذا كان سنة، ثم بعد ذلك يقول اللهم إني نويت الحج فيسره لي وتقبله مني. وعندما يقول هكذا يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويلبي ويظل يلبي حتى في الطريق يلبي، وإذا ما توقفت الطائرة مثلا ونزل منها ينزل وهو يلبي، وإذا ما ركب بعد ذلك سيارة يلبي. خير الحج العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية بالنسبة للرجال، بالنسبة لإيه؟ للرجال يرفعون أصواتهم بالتلبية، أما بالنسبة للنساء فلا تسمع إلا نفسها وجارتها. ده الفرق بين تلبية الرجال وتلبية النساء. المرأة تلبي عقب الصلاة أيضا تلبي وتقول اللهم إني نويت الحج فيسره لي وتقبله مني. أنا أردت أن أنبه على كلمة الحج فقط، وبعد ذلك ستجدون أن المناسك كلها مرتبطة أو يعني تسير على هذا المنوال. فدخلت في الحج بهذه النية اللي هي نية الإحرام بالحج اللهم إني نويت الحج فيسره لي وتقبله مني ثم ألبي. أول ركن من أركان الحج اللي هو الإحرام من الميقات. أما الأشياء التي عملتها قبل أن أدخل في هذه النية من الاغتسال وتقليم الأظافر وتطيب بالنسبة الطيب بالنسبة للرجال مش بالنسبة للنساء، لأن لا يحل المرأة أن تتطيب خارج بيتها، تتطيب إذا تطيبت بهذه النية تتطيب في داخل البيت فقط إذا عرفت أنها ستجلس مدة طويلة حتى يذهب الطيب، ممكن تتطيب في داخل البيت لفترة وبعد اغتسالها قبل أن تحرم. أما الطيب بالنسبة للرجال خارج البيت ما هو مسموح به، لكن قبل أن ينوي الحج. فإذا ما نوى الحج أصبح محظور عليه إنه يقلم أظافره يقص شعره يتطيب، محظور على الإيه؟ على الرجل وعلى المرأة. أول ركن من أركان الحج الإحرام من الميقات، وده أول ركن. فإذا ما وصل بعد ذلك إلى مكة يضع أمتعته في المكان المعد له، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يغتسل أو أن يجدد وضوءه لا حرج، يعني المحرم ممكن يغتسل أو ممكن يغتسل بدون أن يتطيب، من غير أن يتطيب، ممكن يغتسل ولا يتطيب، أو يجدد وضوءه، أو ممكن يتوضأ. بعد أن وضع أمتعته يذهب بعد ذلك إلى الكعبة، شرفها الله وكرمها وأبقاها وأدامها على الأمة الإسلامية، لأن ده إيه؟ ده البيت الحرام، أول بيت وضع للناس. اسمعهم، فيذهب الواحد بعد ذلك إلى الكعبة. عندما يرى الكعبة هناك دعاء يرفعه المسلم، يرفع إيده كده اليمنى المسلم والمسلمة: اللهم زد هذا البيت تكريما وتشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، وزد يا رب من زاره ممن حجه واعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا. أنت تدعو لمن سبقوك ومن سيأتي بعدك إلى يوم القيامة يدعو لك بهذا الدعاء. هذا أمر، دي نعمة من الله سبحانه وتعالى. رفعت ودعيت بهذا الدعاء أول ما شفت الكعبة، أو عندما رأيتها أضع إيه بقى، خلاص انتهى الدعاء. ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يطوب بالبيت؟ عندما أراد أن يطوب بالبيت استلم، ممكن الكعبة كما الرسم المصغر لأمامنا لها أربعة أركان. ركن اللي في اتجاهكم الركن هذا ده الحجر الأسود أهو، قبل الركن بتاع الحجر الأسود الركن اليماني، وبعد الركن بتاع الحجر الأسود في الركن العراقي، وبعد الركن العراقي الركن الشامي. دي الأركان اللي موجود فيها الكعبة. عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة ليطوف بها دخل من باب السلام، وهو معروف: إن عرفتموه ودخلتم منه اقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة فقط سنة، إن عرفتموه ودخلتم منه كان بها، وإن لم تعرفوه فادخلوا من أي أبواب الكعبة شئتم لا حرج. عندما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم الطواف بدأه استلم الركن اليماني الأول، استلمه يعني إيه؟ يعني جاء ولمسه، لمسه بإيده كده، ولم يقبل يده، لمسه وقال الله أكبر. ثم عندما استلمه جعل الكعبة عن يساره ووصل إلى الحجر الأسود واستلمه وقبله. الرسول صلى الله عليه وسلم استلم الحجر الأسود وقبله. احنا قلنا الركن اليماني استلام فقط، ما فيش تقبيل. بتجدوا ايه؟ ناس كل ما يطوف كل ما يلاقي ركن يقعد يقبل فيه. لا، الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاولى والاكمل والافضل والاحق، وليس لكم الا ان تقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لانه قال خذوا عني مناسككم. سلم الركن اليماني الله أكبر، ثم ذهب من الركن اليماني إلى الحجر الأسود واستلمه واتجه إليه بصدره زي ما بنتجه للقبلة كده، وقال بسم الله الله أكبر، اللهم أعني على طاعتك ونحن نزيد عليها، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ده نقوله. ثم عندما نتجه إلى الكعبة ونقبل الحجر الأسود ونقبله إذا استطعنا، طب ما استطعناش تقبيله نشير إليه بيدنا اليمنى بالكف كده ثم نقبل اليد، يبقى أدينا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يركب ناقته، ولأن هناك لأنه كان زحام فأشار إلى الحجر الأسود بمحجن بسم الله والله أكبر اللهم عنا على طاعتك، ثم قبل يده عصا يعني، ثم قبل يده الرسول صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتزاحم لتقبيل الحجر الأسود، لك أن تتزاحم، لكن ليس لك أن تضر أحدا. إذا عرفت من المزاحمة ستجعلك توقع ضررا بأخيك المسلم أو بأختك المسلمة الحاجة، فاحترس من هذا، لأنك مسلم ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو يا عمر؟ إني أراك قويا فتجنب الضعفاء، تجنب الضعفاء. أنا قوي، أشوف مكان هدخل منه بدون ما أضر أحد ممكن أقبل الحجر لك ذلك. لكن إذا كنت ستصل إلى التقبيل بإيقاع الإضرار بإخوانك المسلمين أو بالأخوات المسلمات، فأنت في هذا ستكون آثما، من خلال الطاعة تنال إثم. احترس من هذا، ولنأخذ بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، نشير إليه إذا كان في زحام ثم نقبل يدنا. عندما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج، بقى الحج احنا بنقول الحج، هذا الطواف يبدأ من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود مرة، وخلي الكعبة عن يسارنا. في ناس بيبقى معهم سيدات، يقوم يقول لك ايه انا احاوط على السيدات كده وايه، وهم يبقوا عامل يبقى عامل كده اهو، يبقى بيطوف وعامل صدره للكعبه. غلط. امال ايه؟ اما انه يخليهم امامه او يخليهم خلفه وقاطره ماشيه والكعبه عن يساره. يعني عندما اذهب الى الايه الحجر الاسود اتجه اليه بصدري، بسم الله والله اكبر، اللهم اعني على طاعتك، ثم اتجه بعد ذا اجعل الكعب عن يساري، ودايما وانا بطوف اخلي الكعب عن يساري. جئت الى الركن اليماني، بين الركن اليماني والحجر الاسود في ذكر علمنا اياه الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسائر الاطوفة اللي هو وانت بتطوف تدعو بما يفتح الله به عليك، تدعو بما يفتح الله به عليك. حتى لو كنت حافظ قرآن اقرأ قرآن، ادعو لنفسك، ادعو لأولادك، ادعو لإخوانك المسلمين، ادعو لربنا سبحانه وتعالى يعيد للإسلام مجده وللمسلمين يعني مجدهم وكيانهم. ادعو لأن قريب من هذا المكان ده، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ها هنا تستجاب الدعوات، ها هنا تسكب العبرات، ها هنا تغفر الذنوب والآثام والسيئات. فإيه اكثروا من الدعاء، اكثروا من الدعاء لكم وللمسلمين في كل مكان. ده أمر من الأمور. فمن الحجر الأسود الحجر الأسود مرة، سبع مرات. ويسن في بالنسبة للرجال في الأشواط الثلاثة إن كان ما فيه زحام يسرع يهرول، والرمل الرمل اللي هو الإسراع، ويسن له أيضا الاطباع اللي هو لف الرداء، جعل طرفي الرداء من تحت الإبط الأيمن وكشف الكتف الأيمن، ووضع طرفي الرداء على الكتف الأيسر، ويكون كتف الأيسر مستور في الأشواط الثلاثة الأولى. يسن ذلك الأشواط الثلاثة من الطواف بالنسبة للرجال، وليس على السيدات لا رمل ولا طباع، وليس على السيدات لا رمل، ما فيش جاري ولا طباع، لان جسمها لازم يكون كله مصور كما قلنا، ثيابها هي اللي بتلبسها. هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، دي سنة. فسبعة اشواط دول بنسميه طواف. احنا قلنا اول ركن من اركان الحج اللي هو الاحرام من الميقات. عندما طفنا وعندما دخلنا مكة واحنا محرمين بالحج بنطوف طواف اسمه طواف القدوم، وهو سنة. طواف القدوم وهو سنة، ده بالنسبة للحج، حج افراد. طفنا سبعة أشواط، ده اسمه طواف القدوم. بعد طواف القدوم بنصلي ركعتين أمام مقام إبراهيم، يعني خلي مقام إبراهيم أمامنا بيننا وبين الكعبة. إن تيسر ذلك نصلي ركعتين ونخلي المقام أمامنا بيننا وبين الكعبة، إن تيسر ذلك. فإن لم يتيسر فنبعد بعيد، إن ما وجدناش مكان مقابل للمقام نصلي ركعتين في أي مكان. نقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، ثم بعد الركعتين نذهب ونشرب من ماء زمزم. كل هذه الأشياء، طواف القدوم وصلاة ركعتين والشرب ماء زمزم، كل هذه سنن عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وماء زمزم لما شرب له هو ماء مبارك، وأنت تشرب وتضع في نيتك ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويكرم اولادك وكذلك الاخت المسلمة الحاجة تضع في حس هذا، وان ربنا يبارك في الأمة الإسلامية ويبارك في المسلمين وينصر الإسلام والمسلمين. ماء زمزم ماء مبارك، والواحد بيشرب ينوي ان ربنا يعيد للإسلام مجده ويعيد لنا كياننا. وندعو بالدعاء اللي وارد عن بعض الصحابة: اللهم اجعله رزقا واسعا وعلما نافعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء. اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء. ويقول ايضا ان على الذي يشرب ماء زمزم ان يشرب حتى يشبع ويشعر بان ايه انه امتلأ، ولا يتضلع من ماء زمزم منافق. المنافق يقول لك انا اشرب شوية شربة وخلاص، فيه عليها شربة اشربها وبس. لكن المؤمن عليه ان يعب من ماء زمزم عبا، يشرب منه يملأ كده ايه، يشرب من هذا الماء المبارك. بعد ذلك يذهب للسعي بين الصفا والمروة. هذا السعي يعتبر تاني ركن من اركان الحج، قدمناه عن يوم ايه، عن يوم النحر قدمنا هذا السعي. الركن ده يعتبر ركن من اركان الحج، يبقى تاني ركن من اركان الحج عملناه اللي هو السعي بين الصفا والمروة. نبدأ بالصفا ونصل الى المروة مرة، ونأتي من المروة الى الصفا مرة تانية، حتى اذا ما اكتملنا سبعة الشوط السابع يبقى عند المروة. ان الصفا والمروة من شعائر الله. واحنا بنبدأ من الصفا نقول ايه، نبدأ بما بدأ به ربنا في كتابه، الله اكبر، ونتجه كده للايه للبيت الحرام، ونبدأ ايه ناخذ الايه السعي من المروة الى من الصفا الى المروة سعية، ومن المروة الى الصفا سعية، حتى نكمل سبعة اشواط. واحنا مرين من الصفا الى المروة في عندنا ايه عمودين اخضرين بينهم كده يقول ميل. هذا الميل ده واحنا بنمر من عنده على يسارنا للرجال انهم ايه يجرم بين الميلين الاخضرين للرجال، لكن النساء يمشوا مشي عادي تماما، مفيش عليهم ايه لا هرولة في اثناء السعي ولا رمل في اثناء الطواف. يبقى ايه الرجال بين الميلين الاخضرين يجري اذا كان قادر على هذا الجري يعني قدر طاقتي، وهو راجع ايضا من المروة الى الصفا في ميل تاني برضو بين الميلين الاخضرين يجري، وفي السبعة اشواط. ده الركن الثاني من اركان ايه الحج اللي هو السعي بين الصفا والمروة. اللي ناوي حج يتنوا على الاحرام بتاعه، لابس ملابس الاحرام، ما لا يتطير، لا يقلم اظافرا، لا يقص شعر ولا يحلق، يظل على هذا حتى يوم 8 من ذي الحجة، يخرج الى منى مع الوفد اللي هيطلعوا معاه كلهم الحملة، يخرج الى منى. في منى يوم 8 بيعملوا ايه عمل الحج يوم 8 بيعمل ايه، مش هو ناوي الحج خلاص، لكن بيطلع يصلي 5 اوقات: الظهر ركعتين في وقتها، والعصر ركعتين في وقتها، والمغرب 3 ركعات، والعشاء ركعتين في وقتها، والصبح ركعتين. 5 اوقات صلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم في منى يوم 8 من ذي الحجة، وصبيحة يوم 9 من الحجة صلى الفجر، ثم انتظر حتى وقت الزوال واستعد، وذهب بعد ذلك الى عرفات. في عرفة ده الركن الاساسي من اركان الحج، ده الركن الثالث. احنا قلنا ركنين، الاول ركن الاحرام من الميقات النية، ثاني ركن السعي بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، ثالث ركن اللي هو يوم عرفة الوقوف بعرفة. ايه عمل يوم عرفة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام عندما وصل عند وقت الظهر اذن المؤذن فصلى الظهر ركعتين، ثم اقام بعد ذلك وصلى العصر ركعتين جمع تقديم، وقبل ذلك خطب خطبة معروفة للمسلمين، معروفة بخطبة الوداع، ذكرهم فيها بنشأتهم، وذكرهم فيها بعلاقاتهم، وذكرهم فيها بصلاتهم بأولادهم وأزواجهم، وكانت خطبة جامعة مانعة. كل من يقرأها يعتبر هذه الخطبة دستور لأمة كاملة تعيش عليه إلى يوم القيامة، خطبة الوداع دي اللي خطبها الرسول عليه الصلاة والسلام. اذا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم خطب خطبة ثم جاء وقت الظهر فأذن المؤذن لصلاة الظهر ثم اقام فصلى ركعتين الظهر ثم اقام فصلى العصر ركعتين جمع تقديم. باقي اليوم بقى عرفة يعمل ايه واحنا واقفين بعرفة؟ بعض الرجال بقى وبعض النساء الحجاج والعمار والحجات ايضا يقولون لابد ان نذهب الى الصخرات كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عمل ايه؟ راح للصخرات خلى الصخرات خلفه واتجه للقبلة وظل يدعو الله سبحانه وتعالى قبل غروب الشمس ولم يصعد على الجبل. ما صعدش على الجبل. في بعض السيدات يشوفوا بالعادات كده معها زوجها ولا معها ابوها ولا معها اخوها تقول لا لازم اطلع فوق. ليس هذا من من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس هذا من عمل الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بذلك، وإنما نقف كما وقف الرسول عليه الصلاة والسلام في نهاية قبل الغروب وندعو. طيب عمل يوم عرفة قراءة قرآن، عمل يوم عرفة ان احنا نثني على الله سبحانه وتعالى. افضل ما افضل الدعاء يوم عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ده أفضل أفضل دعاء. واحد يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ليس هذا دعاء يا رسول الله وإنما هو ثناء. فعلا هو الواحد يذكر الثناء على الله. قال له رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أجل أما سمعت الحديث القدسي الذي يقول عنه الرب تبارك وتعالى يقول عن نفسه من شغله ذكري عن مسألتي، من شغله ذكري ذكر الله عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. هذه ده الثناء على الله. ثم بعد ذلك نقضي اليوم قراءة قرآن، نقضي اليوم في نصح بعضنا لبعض. ثم أيضا هذا اليوم يوم بيعتبروه من يوم مشهود تشهده ملائكة الله عز وجل. هذا اليوم عندما سموه اليوم مشهود ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول للملائكة كده يا ملائكتي هؤلاء عبادي جاءوني من كل فج عميق شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم ارجعوا مغفورا لكم. ده يوم مشهود لابد أن نحرص أن احنا ننال ثوابه وأجره. في بعض الناس ياخدوا معهم راديو ويقعد يسمع لي اغاني يقول لك نسلي اليوم بتاعنا. ده يوم مصيبه وكارثه. هي ورانا الاغاني، نصحى على اغاني ونروح للحج على اغاني، كارثه. امال نعمل قلنا اليوم ده كله لابد ان يكون مشحون بطاعه ذكر وطاعه لله عز وجل ونحرص على ذلك. ناخد الجهاز الراديو ونسمع خطبه الامام في مسجد نمره، نسمعها كلنا كده نتلم ان ما كانش معانا مجموعه من الناس معناش واحد يذكرنا، يبقى نسمع الخطبه مع الامام وبعدين واحد فينا يقيم الصلاه ونصلي وبقى يقيم صلاه الظهر ثم بعد ذلك يقيم صلاه العصر ونصلي. وهذا ما فعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ان تغرب الشمس يبقى في عندنا نزول الى مزدلفه، ننزل الى مزدلفه الافاضه الى مزدلفة. فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ننزل على مزدلفة. عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة عشرة ليلة النحر عمل لما نزل الى مزدلفة وصل اليها اذن المؤذن فصلى المغرب ثم بعد ان صلى المغرب اقام الصلاة المؤذن وصلى العشاء ركعتين، جمع بين المغرب والعشاء في وقت واحد وصلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ده عمل مزدلفة. ثم بعد ذلك نجلس قليلا وبقدر الراحة بتاعتنا، واذا كان الركب بتاعنا عايز ينزل بعد منتصف الليل ينزل يرجم، ده المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج. ثم بعد ذلك ننزل وكون خدنا 7 حصيات من مزدلفة، 7 حصيات صغيرة ما تكونش الحصيات كبيرة، وانما 7 حصيات صغيرة ننزل ونرجم بها جمرة العقبة اللي هي العقبة الكبرى اللي أقرب عقبة إلى أقرب مكان إلى مكة، ونجعل مكة نجعل الكعبة عن يميننا ومنى عن يسارنا، ونرجم 7 حصيات بسم الله والله أكبر رغما للشيطان وكيده، بس مفيش أكثر من كده. في بعض الناس بياخد إيه، بياخد حجر ويجي كده إيه، يروح خابط الحجر من بعيد، يجي في نظارة واحد زي حالاتي كده يكسرها له ويقول لك ايه، ومتغاظ من الشيطان، هو متغاظ، لكن مش من لم يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتغاظ زي ما انت عايز، وليس هذا هو عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، وانما خذوا عني مناسككم، قال لك ايه، حصوة صغيرة مثل حباية الحمص وقدر الحمصة ودون البندقة، ده عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، وما تكونش مدببة وترميها كده بهدوء، لان الشيطان مش بالعنف، لا ده بمعرفتك ان هو عدو لك كيف تتغلب عليه. بسم الله الله اكبر رغما للشيطان وكيده، ثم بعد 7 حصيات يا يبقى ما علناش اي شيء اخر غير ان احنا نحلق شعرنا، وده اسمه التحلل الاصغر. ثم بعد ذلك باقي علينا في الحج الطواف الركن اللي هو طواف الافاضة، ويبقى تم الحج بتاعنا، واصبحت عندما اطوف طواف الافاضه يبقى اسمه التحلل الاكبر. ومعنى التحلل الاكبر يعني يحل للرجل كل شيء وللمراه كل شيء كما لو كان في بيته مقيم مع زوجته تماما. التحلل الاصغر بعد الحلق، المراه ليس عليها حلق وانما عليها ايه، تقص جزء من طرف شعرها، من طرف الشعره قدر بسيط جدا من طرف الشعره، ده بقى اسمه تحلل التحلل الاصغر. فاذا ما طفنا طواف الافاضه 7 اشواط، ده ركن، ده الركن الرابع من اركان الحج، طفنا طواف الافاضه يبقى تم الحج بتاعنا، واصبح كل شيء عندنا، ادينا الحج. في عندنا بعد كده القران، القران مثل حج الايه، مثل حج الافراد بالظبط، القران مثل حج الافراد تماما. ايه القران يعني ايه؟ يعني حج وعمرة مع بعضهم في إحرام واحد. اللهم إني نويت من الميقات، بقول اللهم إني نويت حجا وعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني، ده قران. بدخل بقى إيه، بدخل بعد كده أدخل على مكة أطوف طواف، مش اسمه طواف القدوم بقى، طواف هنا هذا الطواف ده يعتبر طواف العمرة، طواف العمرة وليس طواف القدوم، وانما طواف الايه، العمر. وبعد ذلك اسعى بعد طواف العمر ده هو سعي، اسمه سعي الحج والعمرة، سعي الحج والعمرة. فاذا ما انتهيت اتني على احرامي برضه بدون ما ايه، بدون لا اقلم اظافر ولا اتطيب ولا شيء من هذا القبيل، لحد يوم 8 اطلع مع الحجيج، لحد يوم 9 اطلع مع الحجيج الى عرفات، وانزل الى عرفات الى مزدلفة، وارجم جمرة العقبة ليلة النحر، ثم بعد ذلك بقي علي شيء اقصر شعري او احلقه، ثم بعد ذلك انحر الهدي بتاعي او اجل نحر الهدي، واذهب واطوف طواف الافاضة. فاذا ما طفت طواف الافاضة بقي علي هدي، يعني نفس حج الافراد مثل حج القران، بس حج القران ايه، حج القران فيه حج وعمرة مع بعضهم، ادى حج وعمرة مع بعضهم لو نوينا بهذه النية. حج التمتع بقى في عمرة في الأول وأتحلل منها. العمرة أركانها إيه؟ الإحرام من الميقات زي ما قلنا، وبعدين الطواف طواف العمرة، ثم سعي العمرة، ثم أتحلل بعد ذلك، وده بقى اسمه العمرة. أجي يوم 8 من ذي الحجة وأنا في الفندق بتاعي أو في البيت اللي أنا ساكن فيه، أروح جاي إيه؟ أنا أتحللت من العمرة بقى، حلقت أو قصرت، أروح جاي لابس ملابس مغتسل من جديد ولابس ملابس الإحرام، وأصلي 2 ركعة وأقول اللهم إني نويت الحج فيسروا لي وتقبله مني، مفيش بقى طواف قدوم، أطلع على منى وأعمل إيه، وبعد أصلي فيها 5 أوقات، ثم أذهب إلى عرفات وأقف بعرفات، ثم أنزل من عرفات إلى مزدلفة، ثم أرجم جمرة العقبة، ثم أذهب وأطوف طواف الإفاضة، يبقى تم حج وعمرة مع بعضهم. وعلى القارن والمتمتع عليهما هدي، اسمه هدي تمتع. هدي تمتع يعني ذبح شاه واجبة، اللي معاه فلوس يذبح، واللي ما معهوش فلوس، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. هذا هو هذه الأنساك اللي علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم. كم نسك؟ إما حج إفراد أو قران أو تمتع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ما إحنا الأسئلة بقى خليها الشيخ حسين هياخد دور في الأسئلة، لأن أنا قلت لكم على دلوقتي هتسأل بس ما نختم كلامنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا ويعيدكم بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور وتجارة رابحة لا تبور. وبارك الله فيكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم وانتم بتوجوا بالبيت، ادعوا لنا وادعوا للمسلمين، يمكن دعوة منكم تفرج كروب المسلمين وترد الأقصى إلى المسلمين مرة ثانية، وتجعل اليهود دول يندحروا ويروحوا 60 داهية، ويخلصنا ربنا سبحانه وتعالى من إيه؟ من آثامهم ومن مثالبهم وعيوبهم. والله من وراء القصد وحسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونترك المجال بقى للشيخ حسين في الأسئلة بارك الله فيك. تتكلم طبعا الأسئلة الشيخ هيتكلم الأول وبعدين إيه وبعدين الأسئلة بقى بعد كده إن شاء الله. لا هو البرنامج كده مع الاستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ورضي الله تعالى ورضي الله تعالى عن صحابة النبي الكرام وعن التابعين لهم بإحسان. أما بعد، أرجو أن تكون كلمتي مختصرة. كما أرجو أن يكون فيها الجديد، لأن مولانا فضيلة الشيخ سعد الصاوي غطى مسألة الحج تغطية كاملة، ويقولون بأن الأوائل لم يتركوا لمن يأتي بعدهم شيئا، هذا ما حدث اليوم. فأرجو الله تعالى أن لا خير، بارك الله لكم. فأرجو الله أن تكون الكلمة مختصرة وأن يكون فيها الجديد بإذن الله تعالى. الحج فرض على الأمة الإسلامية في 9 من الهجرة. الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل في 9 أميرا للحج هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في 10 السنة 10 حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، وكانت هذه هي الحجة الوحيدة، سميت حجة الوداع. بعد عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الحجة إلى المدينة المنورة، بعد 80 يوم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى. أراد الله تعالى أن يتعلم المسلمون مناسك الحج من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال وهو يؤدي هذه المناسك: خذوا عني مناسككم، وقال كذلك: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقد كان المسلمون أخذوا مناسكهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلموها منه، لم يتعلموها من صحابي، وإنما تعلموها من أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. ولم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج بعد هذه السنة، لأنه لحق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. بعض إخواننا لما بيأتي موسم الحج بيظن أن عملية الحج أنت فيها بالخيار. كثير من الناس يقول لك: أنا السنة دي عندي مصلحة، السنة دي عندي سفر، السنة دي في شوية مشاكل، ويسوف ويؤجل. ونرى بعض الناس يصل بهم التسويف والتأجيل إلى أن يصلوا إلى سن إذا خرجوا فيها للحج لا يستطيعون تحمل مشاق الحج، يكونوا قد وصلوا إلى سن الكبر، الحج يحتاج إلى قوة، وبعضهم يسوف حتى يلقى الله، لأن المشاكل لا تنتهي والآمال لا تنتهي أبدا، مهما يعيش الإنسان فإن آماله في الحياة لا نهاية له. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أراد الحج فليتعجل. الأفضل أنك أنت إذا يسر الله سبحانه وتعالى لك، عندك الصحة وعندك المال والطريق آمنة، أخرج للحج، لأنك لا تدري ما الذي يحدث في المستقبل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. صحابة الرسول عليه السلام عرفوا هذا المعنى، أدركوا بأن الحج فرض، ولذلك أحسوا بأنه يجب أن يخرجوا إلى الحج. امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يقوى على الرحيل أو لا يستطيع الجلوس على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك. إحساسا بأن مسألة الحج دي مطلوبة حتى بالنسبة للرجل المتقدم في السن، أبوه كبر في السن ولا يستطيع أنه يتحمل رحلة الحج أبدا، وتطلب من النبي عليه السلام: هل يجزيني أن أحج عنه؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك. المسلمين شعروا بأن هذا ركن من أركان الإسلام وأنه يجب الحرص عليه، ليست المسألة عبارة عن تسويف، تحج هذا العام العام القادم ثم يأتي الذي بعده. ولذلك الفقهاء حينما تكلموا في الحج قالوا: هل الحج يجب على الفور أم على التراخي؟ الفور يعني أول ما تستطيع يجب عليك الخروج للحج، وإذا لم تحج فأنت آثم وتتحمل وزر التأخير. هذا رأي من الآراء عند الفقهاء، وهذا الرأي النفس تطمئن إليه. الرأي الثاني على التراخي عند الضرورات، فعلا قد يمنع الإنسان أشياء يجد أنها ضرورة ومصلحة مهمة جدا، فيؤجل الحج إلى العام القادم، لا حرج عليه، الذي يليه لا حرج عليه، ولكن يجب أن الإنسان ما دام الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليه بالصحة وأنعم عليه بالمال النفقة اللازمة، ثم أنعم عليه بأمن الطريق، أن يتوكل على الله وأن يخرج، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. هذه دعوة من الله لك، ربنا هو الذي يدعوك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. سيدنا إبراهيم بيقول له: قل للناس حجوا، بلغهم. وقال: يا رب وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلينا البلاغ، ادعوا الناس إلى الحج. والعلماء يقولون بأن كل إنسان من بني آدم كتب الله له أن يحج قال: لبيك اللهم لبيك، يعني استجابة يا رب، واستجابة ثانية بعدها أن نخرج إلى بيتك وأن نطوف وأن نؤدي فريضتك. إذن الحج على الفور هو الأفضل وهو المطلوب، أما على التراخي إن كانت هناك ضرورات الإنسان يرى أنه الأمر مهم جدا فيؤجل إلى أن يفتح الله سبحانه وتعالى له بابا يخرج لأداء هذه الفريضة التي يروق من أركان الإسلام. بالنسبة للحج في ملامح، لما تقرأ موضوع الحج تجد أن المرأة في الحج لها ملامح خاصة، لها علاقة بالحج المرأة. اسمحوا لي أن أنا أعرض عليكم بعض الأشياء البسيطة. أول شيء نجده في الحج بالنسبة للمرأة أن المرأة لا تخرج إلا إذا كان معها زوج أو محرم. الزوج ما يطلقش عليه أنه محرم، يطلق عليه أنه زوج، لأن المحرم معناها إيه؟ رجل يحرم على المرأة وتحرم المرأة عليه، إنما الزوج يحل لها وتحل له. ولذلك في أحاديث عن النبي عليه السلام أن المرأة لا تخرج للسفر إلا مع أبيها أو ابنها أو زوجها أو محرم، فالزوج ده له حكم خاص به، يخرج مع المرأة للحج. ما في الزوج يخرج معها المحرم. الناس بيطلقوا لفظ محرم على الزوج يعني من باب التساهل، إنما الزوج ليس محرم للمرأة، هو زوج للمرأة. المحرم للمرأة أبوها، ابنها الكبير، ابنها، أخوها، خالها، عمها. ليه محرم لها؟ ليه؟ لأنها تحرم عليه ويحرم عليها. إنما الزوج يحرم على المرأة والمرأة تحرم عليه؟ لا أبدا، ده يحل له، يحل لها وتحل له، يبقى ما هوش محرم، ده زوج. ولذلك المرأة تستطيع في الإسلام تخرج للحج إما مع زوج أو مع محرم. المسألة دي خاصة بالمرأة، الرجل احنا مش طالبين منه لا محرم ولا زوج ولا طالبين منه حاجة. المرأة فقط هي التي يطلب منها أن تخرج معها محرم أو زوج. الناس لما بينظروا المسألة دي بيشعروا أنها قيد على المرأة. سبحان الله، يعلم الله أنها ليست قيدا. الحقيقة أنه الإنسان لما بيرتفع في الدرجة يعني في المكانة الاجتماعية، إذا انتقل من مكان إلى مكان تجد لا ينتقل بمفرده. يعني احنا لما نقرأ عن رؤساء الدول مثلا نجد أن رئيس الدولة لما بيسافر من بلد إلى بلد مع بعض الصحفيين، معاه ناس مسؤولين عن الأمن، معاه بعض الناس اللي هيساعدوه في المفاوضات والمحادثات، معاه ناس ييسروا الأمور له. ليه؟ لأنه ده ما شاء الله ارتفع في الدرجة، رجل أمير، ولي أمر عام. ما بنقولش بقى أنه لما بيخرج بهذه الصورة دي قيود عليه، لا أبدا، دي درجة عالية وتكريم. المرأة نفس النظام، الله سبحانه وتعالى أراد لها أن لا تخرج بمفردها لأنها ليست إنسانا هكذا مهملا، إنما هي إنسان عند الله له قيمة، ولذلك لا تخرج إلا إذا توفر لها من يخرج معها لصيانته، ليعينها على قضاء مصالحها، ليحفظها، ليؤنسها. الزوج لما يخرج مع امرأته في السفر يؤانسها، يتكلم معها، يضحكها، يداعبها حتى في الحج. فإذا المرأة لما بيطلب منها الزوج أو المحرم في الخروج إلى الحج بيطلب منها تكريما لها، هذا ليس قيد عليها ولا مشقة، وإنما هو تكريم للمرأة. إذا كانت هناك ضرورة، الشرع الإسلامي أمام الضرورات له حلول. طيب المرأة في ضرورة لا تجد زوجا ولا محرما، نجد من رحمة الله سبحانه وتعالى، أنتوا بتسمعوا أنه اختلاف المذاهب رحمة واختلاف الأئمة رحمة، أهو صورة من صور الرحمة. إمام من الأئمة يرى، بل بالعكس أكثر من إمام، يرى أن المرأة تخرج للحج إذا لم تجد زوجا ولا محرما مع رفقة مأمونة من النساء. باب من أبواب الخير يفتح للمرأة عند الضرورة، مش لاقية للزوج ولا محرم، تخرج مع مجموعة من النساء الثقات، وهذا ما عليه الناس إلى اليوم. فيه امرأة تخرج مع مجموعة من النساء وامرأة تخرج مع زوج أو محرم. كل ده خاص بحج الفريضة، حج التطوع له حكم ثاني دعونا منه الآن. في كمان بالنسبة للمرأة مسألة زي مسألة إيه؟ الإحرام. الرجل لما بيحرم يتجرد من الملابس، المخيطة، كل ملابسنا دي نتجرد منه، الدشداشة والفانيلا والسروال وكل الملابس دي، ويلبس الإزار والرداء. الحقيقة المسألة دي فيها مشقة، نحن الرجال نشعر بها ونحسها، ولذلك لما بنلبس ملابسنا تاني يوم العيد بيبقى الواحد فرحان، يجد كده في سرور في قلبه. ليه؟ رجع للجلابية تاني والطاقية وبقى حاجة جميلة وحلوة، لأن الإزار والرداء بهدلنا، بهدلنا في سبيل الله، مش احنا زعلانين، لا، في سبيل الله. نبقى عمالين نلملم في الرداء ونلملم في الإزار، ونقعد ازاي وننام ازاي، دي مشقة كلها في سبيل الله طاعة لله، لولا انها طاعة لله ما فعلنا ذلك. ولذلك يوم العيد بنفرح ان احنا رجعنا لهدومنا، ويبقى الواحد كأنه اول مرة يلبس الجلابية والفانيلا، وفرحان جدا انه هو عاد الى ملابسه والى هيئته الجميلة التي كان عليه. المرأة ربنا سبحانه وتعالى عافاها من كل هذه المشقة، ما عليهاش لا تلبس لا إزار ولا رداء ولا تغير أي شيء من ملابس، ولا يطلب منها شرعا لا لون معين ولا شكل معين، إنما الملابس الساترة لها تخرج بها للحج، مش مطلوب منها أي حاجة. ده برضو نوع من الراحة بالنسبة للأنثى والتكريم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول رفقا بالقوارير، ربنا سبحانه وتعالى رحيم بها، ما قال لهاش البسي ملابس معينة، لون معين، نظام خاص في الملابس، لا لا لا، عوفيت من كل هذه الأمور. إنما الرجل بما فيه من جلد وصبر وقوة قال له تخلص من كل ملابسك والبس الإزار والرداء، ولا يحل لك أن تلبس ملابسك مرة ثانية إلا إذا تحللت وعدت إلى ما كنت عليه، التحلل الأصغر اللي هو أول يوم العيد. في نقطة ثانية، السعي بين الصفا والمروة، الحمد لله ربنا بيوفق المسلمين وبيخرجوا للحج وللسعي. الإنسان اللي بيسعى بين الصفا والمروة ده لازم يعرف أنه السعي بين الصفا والمروة ده عبارة عن إحياء لذكرى امرأة تقية قانتة مطيعة لله مطيعة لزوجها. أعظم صفة كانت في هاجر أنها كانت مطيعة لرجلها ولله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن ربنا أمر سيدنا إبراهيم أنه يأخذ مراته وابنه ويوديهم عند الكعب. هي جوزها خدها سمعت كلامه. طاعة المرأة لزوجها ده عظمة ليها وتكريم. السيدة عائشة مرة، السيدة السودة بنت زمعة، استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أنها تخرج بدري شوية من مزدلفة، فأمر لها أنها تخرج، أباح لها أن تخرج بدري. السيدة عائشة تقول كنت أتمنى أن أستأذن من رسول الله وأن يأذن لي. شوف الحلاوة، يعني كنت عايزة برضو ما تبقاش ماشية كده. ليه؟ لأن عملية الاستئذان دي فيها مظهر الطاعة للرجل، مش قادرة تتحرك لما تقول له أخرج يا رسول الله، ده زوجها، هي أم المؤمنين وهو زوجها أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، مش عايزة تتحرك لما تسأله وتستأذنه وأذن له. السيدة عائشة كانت تتمنى أن تفعل مثلما فعلت سودة بنت زمعة رضي الله عنهن جميعا. ليه؟ لأن ده تمتع بطاعة الرجل، تمتع بطاعة الزوج. فطاعة الزوج كانت صفة من الصفات الواضحة جدا في هاجر. جزء قال لها هات ابنك وتعالي، وراح حطها عند البيت الحرام وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، زي انت ما قلت لي، جايبهم في الصحراء وهيسيبهم ويمشي، لو كان هيقعد معاهم كانت المسألة مقبولة، إنما ده هو هيتركهم ويرحل. وبعدين هي سألته آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، خلاص ما دام ربنا أمر هو الرزاق هو الحافظ، ما في، إذا كان الله معك فلا تخف من شيء. فطاعة هاجر لزوجها ولله سبحانه وتعالى كان جزاؤها أن يسجل العمل العظيم الذي قامت به، وأن يكون هذا العمل نسك من مناسك الحج، يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. لأن السعي بين الصفا والمروة عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن هاجر لما نفذ الماء ابنها عايز يشرب وهي عايزة تشرب، فصعدت على الصفا وتبص عشان تشوف يوجد في هذا المكان ماء، ونزلت من الصفا مشيت لحد المروة تنظر هل يوجد ماء، وعادت أم فيها عاطفة الأمومة العظيمة، تخشى على ولدها أكثر مما تخشى على نفسها، تبحث عن الماء. لم يكفها أن تسعى مرة وثانية، وإنما سعت سبعة أشواط بين الصفا وبين المروة للبحث عن الماء، حتى نبع الماء من تحت أقدام إسماعيل عليه السلام، وبقي هذا الماء المبارك إلى الآن، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، ماء مباركا. وزي ما قال فضيلة مولانا الحديث الوارد عن النبي عليه السلام، ماء زمزم لما شرب، لا تشرب من ماء زمزم وتدعو الله تعالى فيستجيب لك، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مسألة ثانية، الرمل في الطواف حول البيت والرمل في بين الميلين الأخضرين، المرأة مش مطلوب منها هذا، لأن المرأة أمرها مبني على الستر، الإسلام بيحفظها وبيصونها وبيسترها، ما تجريش لأن الجري فيه اهتزاز للجسم، وهذا لا يليق للمرأة المسلمة، احنا مش عايزينها جسمها يهتز، هي أساسها ونظامها وحيائها وكيانها مبني على الستر، فالرجل يجري إنما المرأة لا، ما فيش جري لا في الصفا ولا في السعي ولا الطواف. ولذلك من الأحاديث الرائعة جدا حديث صحيح يقول ان امرأة سوداء جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني اسرع واني اتكشف. ربنا يعافينا ويعافيكم من الصرع. الصرع ده مرض يعني اختبار شديد للانسان. بتأتي نوبات الصرع الانسان يفقد القدرة على انه يتحكم في افعاله وتصرفاته. فالمرأة كانت تأتيها نوبات الصرع وبعدين في أثناء هذه النوبة قد يظهر جزء من ذراعها من رأسها هي لا تدري وليست مسؤولة لأنها لا تكون في حالة تعتبر مسؤولة شرعا. فبتقول للنبي عليه السلام ادعي لربنا. الرسول مستجاب الدعوة ادعو الله لي لأن أنا تعبان عندي صرع ولما بيجي لي نوبة الصرع الهدوم بتتكشف عني. فهي زعلانة من حاجتين اتنين، زعلانة من أن هي بيجي لها نوبات الصرع دي وتعبانة، والحاجة التانية اللي قدها بالضبط أن بيبان جزء من دراعها ولا جزء من رجلها. دلوقتي شوفوا المرأة ماذا تفعل والعياذ بالله. طيب الرسول عليه السلام قال لها إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. الاختبار اللي عندك ده إذا صبرت عليه فأنت من أهل الجنة، وإن كنت عايز أدعي لك ربنا ويشفيك من الصرع وما يبقاش فيه لأي حاجة فأدعي لك. في حد يسيب شوية تعب في الدنيا مقابل أنه يترك الوعد بالجنة في الآخرة؟ لا والله. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. مجرد الزحزح عن جهنم عشان تدخل الجنة يبقى فوزت أعظم الفوز. دنيا تقبتعي هي مخيرة بين أمرين، يا إما الرسول يدعي لها أنها تطيب يعني هتعيش لها في الدنيا يومين كده مرتاحة، يا سيدي بلاش الراعة دي الله الغني مش عايزين نطيب ولا عايزين نشفى. المرأة لم توافق على أن يدعو الله يدعو لها رسول صلى الله عليه وسلم بالشفاء، إذن خلاص هي تتحمل الاختبار وتتحمل الصرع وتتحمل المرض. ولكن قالت ادعو الله لي ألا أتكشف. شوفوا الشيء اللي ما تنزلتش عنه، تنزلت عن تحمل المرض ونوبات الصرع الرهيبة ولكن تتكشف. قالت له ادعو الله، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف. فالإسلام أمر مبني على الستر، ولذلك المرأة ما تجريش لا في الصفا ولا في المروة ولا في الأشواط. حتى لا نطيل اسمحوا لي بقى أن أنا يعني أتكلم معكم في بعض النقاط، لأن مولانا فضيلة الشيخ سيد ما شاء الله تكلم عن موضوع الحج خرج بنا حتى عدنا إلى أبو ظبي مرة ثانية ما شاء الله. أنا أقف عند بعض النقاط فقط. الطريقة اللي احنا بنتكلم عنها طريقة التمتع، يعني انك انت تخرج تعمل عمرة وتتحلل منها وبعدين تعمل حج وتعود، اسمها التمتع. طريقة واحدة نعرفها، واللي عايز بعد كده يعرف طريقة الإفراد طريقة القران يبقى يسأل فيها على مهل ويدرس على مهل. ما طريقة التمتع ايه؟ دي مشهورة بين الناس اليومين دول، وكثير من الحجاج بيحجوا بطريقة التمتع. تروح تعمل عمرة وتحلل منها وبعدين تعمل حج. انت لما بتنوي الحج او بتبقى عايز تخرج للحج زي ما فضيلة مولانا قال، بتقص ضوافرك وتحلق شعر الإبط وشعر العانة، ده بالنسبة للرجل والمرأة، وتقص ضوافر القلمين، وإذا كنت عايز توضب دقنك تهذبها وشعر رأسك وتغتسل وبعدين تنوي. لما تنوي لازم تكون لابس الإزار والرداء بالنسبة للرجل، المرأة زي ما هي ملابسها زي ما هي. يبقى أنت دلوقتي الحاجة اللي عملتها باسمها الإحرام. الرجل اللي بيتمتع بيقول اللهم إني نويت العمرة، فيسر له يتقبلها منه ويخرج. يصل إلى مكة المكرمة عايز تروح البيت السكن بتاعك تنام وتتغدى وتهيأ وترتاح وتشرب الشاي وكل حاجة لا حرج عليك، ثم تخرج، وخصوصا اللي معاه نساء، لأن المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تخرج إلى الطواف ليلا لأن الليل أسطر من النهار، وبعدين تخرج تروح الكعبة المشرفة تطوف وتسعى بين الصفا والمروة، وبعد ما تطوف طبعا تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم وتشرب من زمزم وتسعى بين الصفا والمروة، والآخر يا إما تحلق يا إما تقصر. الحلق ده بالموس، يطلق الحلق على الحلق بالموس، التقصير يطلق على انك تستعمل المقص او المكنة بتاع المزين دي او المكنة الكهرباء، لان المكنة بتاع المزين عبارة عن مجموعة مقصات صغيرة قوي، يعمل كده المقصات دي زي المقص اللي انت بتمسكه بيدك، بس دي مقصات صغيرة ومعمولة بطريقة كده فنية. مكنة الكهرباء نفس النظام برضو مقصات مقص، فالحلق بالموس، التقصير يكون بالمقص، بالمكنة الكهرباء، بالمكنة العادية الطبيعية بتاع المزين. تاخد من في بعض الأئمة قالوا ثلاث شعرات من الرجل، والمرأة برضو تقطع جزء صغير من شعرها. إذا أخذت بهذا الرأي فلا حرج عليك، لأن الناس بيتعبوا قوي، أخذ من هنا ومن هنا، خد زي ما أنت عايز. أقل حاجة إنك تاخد ثلاث شعرات من رأسك، عايز تاخد أكثر من كده تحلق كويس قوي، بس تعرف إن الأفضل هو الحلق بالنسبة للرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله المحلقين، يغفر الله المحلقين. وبعدين قالوا له المقصرين يا رسول الله، قالوا المقصرين عليه الصلاة والسلام. أنت يتمر العمرة تتحلل منه وترجع تلبس هدومك وتحط ريحة ويحل لك كل شيء حتى النساء. وبعدين يوم 8 بيسميهم التروية. التروية دي يعني ايه؟ يوم 8 ذي الحجة كان الحجاج لما يخرجوا من مكة ويروحوا عرفات، زمان ما كانش فيه مية زي دلوقتي، وحنفيات مية ومواسير مية والعربيات اللي بتوزع ثلج ومية، كل ده ما فيش. فكانوا ياخدوا معهم اهم حاجة، ياخدوا المية عشان لما يوصلوا عرفات ويعودوا هناك من الظهر لحد بعد غروب الشمس يلاقوا مية يتوضوا منها ويشربوا. ولذلك كانوا بيسموه يوم التروية عشان حمل الماء ده من مكة إلى عرفات. دلوقتي ما شاء الله المية ما بقاش الناس يحملوها، هي تحمل لهم. وبعدين لما بتخرج انت يوم 8 بتنوي الحج زي ما قال مولانا فضيلة الشيخ السيد، بتخرج من مكة المكرمة، انت يسر لك تبيت في منى وتصلي الخمس أوقات اللي قال عليهم، وبعدين تخرج لعرفات وتنزل من عرفات على المزدلفة، وتنزل على المزدلفة من المزدلفة تقف عند المشعر الحرام شوية تدعي ربنا، وبعدين تطلع عشان ترمي جمرة العقبة، وبعدين تحلق تذبح تروح تطوف طواف الإفاضة، ترجع تقعد في منى تاني لأن في رمي تاني يوم العيد وتالت يوم العيد ورابع يوم العيد. نمشي ناخد بقى احنا نقاط، ما نوقفش عند كل حاجة. لما تنزل من عرفات للمزدلفة في ناس بقى يختلفوا كتير قوي، يقول لك نبات هنا ولا يكفي ان احنا نقعد شوية صغيرة نصلي المغرب العشاء ونمشي، ولا نمشي بعد منتصف الليل، ولا وتبقى ما شاء الله بلبلة. افضل شيء انك انت تبيت في منى، هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، الله يفتح عليك، أفضل شيء، لأن ده فعل النبي عليه الصلاة والسلام. دايما في الحج تلاقي فيه الأفضل وفيه الجواز، يعني في حاجة الأفضل وحاجة لو عملتها ثاني يجوز، ولو تركت الأفضل حجك صحيح ولا شيء فيه. فالأفضل أنك أنت تبيت في مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى المزدلفة صلى المغرب والعشاء جمع تأخير وبات في المزدلفة لحد الفجر، قام صلى الفجر في وقته يعني ما يتأخرش الفجر في اليوم ده، ثم وقف عند المشعر الحرام حتى أسفر النهار جدا، يعني بدأ الضوء واضح تمام، ثم خرج رسول صلى الله عليه وسلم من المشعر الحرام إلى جمرة العقبة، إلى منى يعني في جمرة العقبة عشان يرمي الجمر. انت بقى بالنسبة للمزدلفة دي تعمل ايه؟ تبات ولا تمشي بعد نص الليل ولا تقعد شوية صغيرة وتمشي؟ الأئمة في بعضهم يرى أنك أنت لو قعدت في المزدلفة صليت المغرب والعشاء وكلت وشربت بيشترطوا كده، لازم تقعد يعني عشان تريح ما تبقاش مستعجل، تاكل وتشرب وتصلي المغرب والعشاء وبعدين تتوكل على الله، هذا جائز. وإحنا قلنا الأفضل والجائز، ده جائز. طيب في وضع ثاني عند بعض الأئمة أنك أنت تخرج من المزدلفة بعد منتصف الليل، بس منتصف الليل ده تحسبه إزاي؟ ما تحسبوش بالحساب الفرنجي. احنا عندنا منتصف الليل، احنا عندنا الليل في الشرع من المغرب للفجر، شوف المغرب على الساعة كام والفجر على الساعة كام، يبقى نص الليل الساعة كام، ده نص ليل شرعي مخصوص، ما تحسبوش على النظام الفرنجي ساعة جرينيتش، لا على النظام الإسلامي. اول ما تبدأ المغرب الشمس تغرب يبقى احنا بدأنا الليل الإسلامي. الفجر جدا يبقى انتهى الليل في الإسلام، نص الليل يبقى فين؟ يبقى بين المسافة دي ودي. شوف المغرب الساعة كام، العشاء الساعة كام، يبقى منتصف الليل الساعة كذا. بعد منتصف الليل عايز ترحل مع ألف سلام، برضو ده يجوز. اللي يقول لك يا أخي لازم تبات، انت ازاي تمشي؟ يعرف ان ده الأفضل، انما يجوز تخرج، يجوز. بعد ما تخرج من المزدلفة، في مكان في المزدلفة اسمه المشعر الحرام. ايه المشعر الحرام ده؟ يعني ايه المشعر الحرام؟ عبارة عن مكان موجود هناك، هو جبل صغير، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان وذكر الله سبحانه وتعالى وهلل ودعا وكبر. إذا تيسر لك هذا ففضل من الله ونعمة، إذا لم يتيسر لك وأنت تمر كده مرور فضل من الله ونعمة. وبعدين احنا كل ده بنعتبر بعد كده نخرج عشان نوصل لفين؟ لرمي جمرة العقل، وده أول يوم العيد. أول ما الفجر جدا يبقى احنا بقينا في أول يوم العيد. أول يوم العيد ده خليه لوحده كده، له أحكام لوحده، ما تلخبطش الشغلان على بعضها. أول يوم العيد تعمل فيه ايه؟ هتروح عند جمرة العقل عشان ترميها هي لوحدها. لما تيجي تخرج من منى ولا وانت جاي من المزدلفة، هتفوت على الجمرة الأولى سبها، والجمرة الوسطى سيبها، وتروح جمرة العقبة اللي هي هناك عند مكة قريبة من مكة. ولذلك انت هتمر على الجمرة اللي بجوار مسجد الخيف، مالكش دعوة بها، هي اول يوم العيد بس، تشغلش نفسك بأي حاجة تاني. اول يوم العيد تسيب الجمرة اللي عند مسجد الخيف والجمرة الوسطى تسيبها، وتروح للجمرة اللي اسمها جمرة العقبة اللي هي القريبة من مكة. اول وانت جاي من مكة تقابلك جمرة العقبة، هي دي بس اللي انت هترميها بسبع حصيات، قد حبة البسلة أو قد حبة الحمص، ما تزودش عن كده. والحصى ده تجمعه من المزدلفة، تجمعه وانت ماشي، تجمعه من نفس مكان من منى نفسها، لا حرج عليك. بس ما تاخدش الحصى اللي الناس رجموا بيه بس، وبعدين اجمع من أي حتة. بعد ما رميت جمرة العقبة تعمل ايه؟ ممكن تحلق أو تقصر. إذا كنت دفعت الشيب بتاع الذبح يبقى يعتبر ذبح، فقدمت الهدي خلاص لأنك أنت متمتع. عايز تروح تذبح بنفسك رعاك الله، روح شوف الحاجة اللي أنت تشتريها وتذبحها في المسلخ وتشرف عليه، وكل ده زي بعضين. واحد يوكل عنك في الذبح شركة الركحي، واحد وكيل عنك زميلك في الحج، أنت تروح تذبح، كل هذا مقبول وصحيح. وبعدين يفضل طواف يوم العيد برضو، اسمه طواف الإفاضة، واسمه طواف الركن، واسمه طواف الزيارة، واسمه طواف النساء. كل ده اسم لطواف الركن بتاع الحج اللي هو يوم العيد. تروح مكة إذا كنت عايز تطوف طواف الإفاضة، تروح تطوف الظهر العصر المغرب، عايز تروح تاني يوم روح تاني يوم، ثالث يوم لحد آخر أيام التشريق عايز تطوف طواف الإفاضة طوف. بس هيبقى فاضل لك تحلل اسمه التحلل الأكبر، اللي هو لا يحل لك النساء، تلبس الهدوب وكل حاجة بس المرأة لا تحل لك إلا بطواف الإفاضة بعد ما تنتهي منه. ده طواف الركن. ده انتهينا من أول يوم العيد، سواء طوف طواف الإفاضة أو ما طوفش انت حر، وعايز تعتبر كل شيء حلال لك حتى النساء، رح تطوف طواف الإفاضة وترجع لمنى. المبيت في منى تاني يوم العيد وثالث يوم العيد ورابع يوم العيد. بس رابع يوم العيد لا، يطوف ويسعى، ما هو لازم بعد الطواف يسعى، أنا سبت السعي خالص. تطوف وتسعى. الأسئلة حاضر، ما هو خلاص أنا موضوعي يعني خلصت، وتسأله زي ما أنت عايزين. حاضر. جبرة العقبة مالها؟ تقطع التلبية عصر ثالث أيام، عصر رابع أيام العيد. ده بالنسبة للموجود هنا. بالنسبة للتلبية بالنسبة للحجاج لما ينتهي من جبرة العقبة. نعم، لأن عندنا هنا غير اللي في الحج، التلبية هناك لحد ما ترمي جمرة العقبة. بعد كده احنا انتهينا من رمي جمرة العقبة، نيجي بقى الثاني يوم العيد وثالث يوم العيد ورابع يوم العيد، دول اللي هنرمي فيهم الثلاث جمرات كل يوم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. يعني ايه؟ يعني ممكن ترمي ثاني يوم العيد الثلاث جمرات، تبدأ بقى من الجمرة اللي عند مسجد الخيف سبع حصوات، والوسطى سبع حصوات، والعقبة الأخرانية سبع حصوات، ادي ثاني يوم العيد. ثالث يوم العيد ترمي الجمرة الأولى اللي ناحية مسجد الخيف، وبعدين الوسطى، وبعدين العقبة. عايز تمشي بعد اليومين دول امشي، بس يكون قبل المغرب، ما تستناش لبعد غروب الشمس. عايز تستنى وترمي يوم ثالث يوم العيد، اقعد وبس اننا وارمي ثالث يوم العيد وبعدين توكل على الله. فمن تعجل في يومين، اليومين دول اللي هم ايه؟ ثاني يوم العيد وثالث يوم العيد. اول يوم العيد مالكش دعوه بيه، ثاني يوم العيد وثالث يوم. ومن تاخر يعني لحد رابع يوم العيد، اللي يرمي يومين ثاني يوم وثالث يوم لا اسم عليه، واللي يرمي ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم العيد لا اسم عليه. بالشكل ده تعتبر انتهت كل اعمال الحج. وبعدين نفرق بقى المجال للاسئله، جزاكم الله تعالى عنا خير الجزاء، ومعذرة إن كان الموضوع يعني واسع جدا، بس ما تيسرش لنا إلا هذه الكلمات القليلة. جزاكم الله خير. الأسئلة كثيرة وبعض الأسئلة مكررة، ممكن يكون تستفاد من السؤال الأول. ممكن نخلي السؤال السؤال الأول: إذا لم يستطع الحاج ذبح الهدي في أيام الحج لأي سبب من الأسباب، فهل يمكن أن يذبح بعد الرجوع إلى أهله؟ الذبح، تأخير الذبح هو بيقول يمكن يذبح بعد رجوع الأهل، يعني يذبح في البلد. الذبح لا يجوز إلا في مكة أو منى، يعني ما دام عليه هدي أو عليه فدية يرسل من يذبح له في مكة أو في منى، إنما ما يذبحش في بلد. حتى لو لم يذبح يذبح في مكة أو في منى، لا يجوز الذبح بالنسبة للهدي إلا في مكة أو منى، إنما في أي مكان ثاني لا يجوز. السؤال الثاني: من هو المسؤول أمام الله والمتكفل بدفع مصاريف الحج للمرة؟ هل هو زوجها أم هو أبيها أم هو أخيها؟ أرد ولا خلاص؟ سؤال بسؤال. النقطة دي كنت عايز أتكلم فيها. الاختصار خلاني بصراحة نقط كثيرة قلت سيبها أحسن. المرأة يجب عليها الحج شرعا إذا كان لها مال خاص، ما دام عندها صحة وعندها مال خاص اللي هو تاخد منه وتخرج للحج نفقة الحج، والطريق آمنة، ولقت محرم أو زوج أو لقت رفقة من النساء، يجب عليها الخروج للحج خلاص. طب يجب على الرجل زوجها أنه هو يخرج معاها أو يعطيها نفقة الحج؟ لا يجب. والحقيقة المسألة دي كويسة جدا إن شاء الله، لما يجي الواحد يفكر فيها كده سبحان الله مسألة جميلة. ليه بقى؟ الحج ده حق من حقوق الله، هي ما بتحجش للجوزها ولا الحج، تحج لله. ولذلك ربنا بيقول إيه؟ ولله على الناس، ده حق الله سبحانه وتعالى. فربنا بيسامح في حق، ما بيقولكش لازم تحجج مراتك. أنت ممكن تكون غني قوي وعندك ملايين، ما يقولكش يجب عليك انك تحجج زوجتك، مش عايز، ربنا مش عايز، بيتسامح في حق. انما لما تكون هي عندها مال خاص بيها يبقى يجب عليها انها تخرج من هذا المال الخاص. فالمرأة لا يجب عليها الحج ولا يطلب منها شرعا الوجوب اللي هو بمعنى الفرضية اللي لا يجوز لها ان تترك الحج او تتأخر الا لسبب، يجب عليها إذا كان عندها مال خاص، مالها هي المستقل الخاص به. إنما زوجها مهما كان ومهما كانت أمواله لا يجب عليه شرعا أن ينفق عليها للخروج إلى الحج، ولكن إذا تطوع يبقى ده خير وبركة، والمعاشرة بالمعروف تقتضي إن هو ياخد مراته معاه وينفق عليه ويجعلها تؤدي هذه الفريضة. إنما هل يجب عليه شرعا؟ لا يجب عليه شرعا. ودي مسألة من المسائل اللي بتعطينا فكرة ان ربنا سبحانه وتعالى في حقوقه بيتسامح مع الناس. هو مش عايز الراجل يتضايق من مراته ويقول لا ده انا صرفت عليك 6000 8000 12000، لا الله الغني يا اخي، مش عايز يتضايق منه، هو عايزه يعيش معاه كده مبسوط ومرتاح. انت يجب عليك النفقة والكسوة والمطالب دي كلها، انما حق ربنا بيقول لك انا مش عايز الحق ده منك. اذا تطوعت انت خير وبركة، انما يجب عليك لا يجب عليك. المسألة النفقة دي يضاف اليها نقطة بسيطة. الناس اللي بيخرجوا تبع المجموعة اللي الشيخ زيد بيتبرع لخروجهم للحج، الشيخ خليفة بيتبرع بخروج عدد من الحجاج على نفقته للحج، في ناس هنا أغنياء في البلد جزاهم الله خير بيتبرعوا بأعداد من الناس، اللي اثنين واللي خمسة واللي واحد واللي ثلاثة. كل من يحج بهذه الطرق والبعثة الرسمية وكل من ينفق يخرج للحج بأي نفقة من هذه النفقات فحجه صحيح ومقبول ومبرور، حتى لو كان عنده المال وحتى لو كان من الأغنياء، بس الأفضل أن يحج من ماله. خدوا بالكم بين فرق بين الأفضل وبين الجواز. يجوز أنك تحج على رفقة الشيخ زايد، على رفقة الشيخ خليفة، على رفقة أحد الشيوخ، على رفقة واحد صاحبك قال لك أخرج حج وندلك النفق، يجوز وحجك صحيح ومبرور وسليم. ولكن الأفضل إذا كان عندك مال أن تحج من مالك. في فرق بين الأفضل وبين الجواز. فالجواز خلاص يجوز وحجك صحيح، تعبان ليه؟ ما في شيء. ده بالنسبة لحكاية وجوب فضيلة الشيخ عن الإحرام، عندما أنوي الإحرام عن أمي ماذا أقول إذا كانت هذه العمرة لأمي، وكذلك عن عند الحج وقد نويت الحج لأمي؟ سؤال بالنسبة إذا نويت الحج عن والدتي أو عن والدي، فبرضو أو العمرة عن والدي أو عن والدتي، أقول اللهم إني نويت الحج نيابة عن والدي، اللهم إني نويت الحج نيابة عن والدتي. وكذلك العمرة لو قلنا إيه، اللهم إني نويت حجا وعمرة أو عمرة وحجا، كله إيه نيابة عن والدي. وأجدد النية عند الوقوف بعرفة، وأجدد النية عند الطواف بالبيت طواف الإفاضة يعني أذكر، وأجدد النية عند الرمي رمي الجمرات يعني أجددها، يعني مش أقول وإنما أستحضرها في قلبي، أستحضرها في قلبي بس. في المذهب الحنبلي أو عفوا في المذهب الحنفي قيل إن أفضل أنواع الحج هو القران، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتم حجه مقرنا بالرغم أنه بدأه مفردا. السؤال كيف يتم الحج حجه مقرنا مع أنه بدأ بالإفراد؟ هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما أبدى الحج بتاعه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سخت الهدي ولا أحللت، فكان سايق الهدي معه من المدينة ونوى حج، بعضهم يقول انه حج افراد وعمل اعمال الحج الافراد اللي احنا قلناها، وبعضهم يقول انه نوى حج قران وذبح الهدي بعدما تحلل من ايه من رمي الجمار، بعدما رمى الجمار يوم العيد في صبيحة يوم النحر، يعني بعدما رمى الجمار في العقبة فنحر هديه وطاف طواف الافاضة، ويقول انه كان قارن. فاللي يقول انه كان قارن الحج بتاعه شبيه تماما بحج الافراد، ما فيهاش اي حج. حج الافراد قلنا لكم ايه، الاحرام من الميقات والطواف بالبيت، طواف بالبيت طواف القدوم. لو هو قارن بقى بيعتبر ان طواف القدوم ده طواف اسمه طواف العمره، طواف القدوم طواف عمره، وسعي الحج لو بعد طواف القدوم سعي الحج، وبعدين يوم العيد يوم النحر طواف الإفاضة أصبح إيه له طواف القدوم وطواف الإفاضة وسعي واحد لحج القران، سعي واحد فقط. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني عملت أنا في إحرام واحد قران عمرة مع حج في إحرام واحد، ده إيه وعليها هدي بقى. بعد سؤال، هل يجوز للمسلم ذبح شاه هو نفس ذبح الشاه ده. لا لا شاه وشاه ازاي يعني؟ الأضحية مفيش أضحية على الحج، مفيش أضحية على الحج، ليس على الحاج أضحية، وإنما حج التمتع أو القران على كل واحد منهم هدي، هدي ذبح شاه فقط. أما الأضحية ديت ليست مطلوبة من الحج، وإذا فعلها تكون إيه؟ تكون تطوع منه. مفهوم الكلام ده ولا إيه؟ قلت كلمة كده ماشي. قول الفراد مفيش، الفراد مفوش. لا لا لا الحاج كلمة، الكلمة ليس على الحاج أضحية، سواء كان حاج إفراد أو حاج قران أو حاج تمتع، معلوش أضحية، لأن الأضحية دي للمقيم. مفهوم الكلام ده ولا إيه؟ للي هنا، للي موجود هنا، اللي بيبقى عليه أضحية. واضح؟ أما اللي بيعمل حج تمتع أو قران بيبقى عليه هدي، اسمه هدي واجب. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ده القرآن الكريم بيقول كده. خلاص؟ هو الذبح ثلاث أنواع. إذا ذبحت شاة في يوم عيد الأضحى وأنت في بلدك فهذه أضحية. إذا ذبحت وأنت في بلدك في يوم عيد الأضحى بعد صلاة العيد فهذه تسمى أضحية. إذا ذبحت في يوم العيد بعد أن رميت جمرة العقبة وأنت في منى أو في مكة فهذا هدي، يسمى هدي. إذا ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام، لأن المحرم بيبقى فيه أشياء ممنوعة عليه بيسموها محظورات الإحرام أو محرمات الإحرام، إذا ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام عليك ذبح فدية. فأنت مثلا وانت محرم ممنوع انك انت تلبس مخيط، إذا لبست المخيط عليك فدية انك انت تذبح شاة. مطلوب منك انك انت ما تاخدش شيء من الأظافر ولا من الشعر سواء الرأس ولا، إذا فعلت ذلك يبقى خالفت محظور الإحرام اللي هو عدم قص الأظافر، يبقى عليك ذبح اسمها فدية. يبقى إذن الذبح عبارة عن ذبح للناس في بلادهم يوم عيد الأضحى اسمها أضحية، ذبح في منى أو مكة بعد رمي جمرة العقبة للحجاج اسمها هدي، في ذبح لأنك ارتكبت محظور من محظورات الإحرام اسمها فدية. دي الأنواع من الذبح والله تعالى أعلم. سؤال رئيس طبعا خدينا حاجة تانية بعد التطوع. احنا بنقول على الحاجات على المصطلحات الفقهية عشان تبقى عارفها، المصطلحات الفقهية اللي هي ايه؟ الفدية او الهدي او الاضحية. الاضحية مقرها فيه وانت مقيم، الهدي وانت حاج، الفدية للارتكاب محظور من محظورات الاحرام. عايز تتصدق بقى تصدق في اي وقت، دي ملهاش من حاجة هقولها من تصدق. سؤال، اذا قدر على الحاجة ان تمكث أو تمكث في مكة 6 أيام فقط وكانت حائضا طيلة هذه المدة، ما هي أعمال الحج التي تسقط عنها وهل حجها صحيح؟ كل أعمال الحج تعملها، يعني إيه؟ الإحرام من الميقات وهي حائض تعملها، الوقوف بعرفة وهي حائض تعملها، النزول إلى مزدلفة وهي حائض تنزل لمزدلفة، كل أعمال الحج، ترمي جمرة العقبة وهي حائض، وتظل على هكذا وتلبي وهي حائض وتدعو الله وهي حائض، بس ما فيش طبعا لا صلاة ولا غيره. فإذا ما انقطع الدم تذهب وتطوف طواف الإفاضة، طواف إيه؟ الإفاضة، وتسعى سعي الحج ويتم لها إيه؟ يتم الحج بتاعها. يبقى ربنا ريحها من إيه؟ كل أعمال الحج تعملها ما عدا الطواف بالبيت، ما عدا الطواف بالبيت. خلاص؟ في معلش في نقطة كمان بالنسبة للمرأة. المرأة الحائض كما تفضل مولانا الشيخ سيد تقوم بكل أعمال الحج إلا الطواف، وباعتبار أنه لا سعي إلا بعد طواف يبقى لا تقوم لا بالطواف ولا بالسعي إلا بعد أن ينقطع الدم وتطهر، يعني تغتسل. كل أعمال الحج تقوم به، النية زي ما قال مولانا والتلبية ورمي الجمرات والمبيت في مزدلفة والوقوف بعرفة وكل أعمال الحج إلا الطواف والسعي. في نقطة، المرأة قد تبقى حائض والرحلة اللي هي رايحة معاها أو الحملة هترجع ولسه الحيض ما انتهاش. النقطة دي الناس بيجدوا فيها نوع من البلبلة والصعوبة، بيسألوا هناك يقول لك نعمل ايه، لسه المرأة حائض واحنا عايزين نسافر، مرتبطين بمواعيد طيران، الحملة رايحة المدينة المنورة، راجعين البلاد تاني، هتعمل ايه؟ هنا نجد ان في رأي لبعض الأئمة ان المرأة تربط نفسها وهي في حالة الحيض وتطوف وتسعى وهي حائض، ولكن عليها ان تذبح بدنة اللي هي الجمل الناقة. نعم. في رأي لابن تيمية لما نيجي نقرأه نجد رأي جميل جدا، الرأي ده بيقول ايه؟ بيقول ليس عليها هدي، ليس عليها فدية، تذبحش حاجة، تطوف وهي حائض ما دام للضرورة اللي احنا قلناها دي، وليس عليها ذبح أي شيء، لا ناقة ولا شاة ولا أي حاجة. والرأي ده رأي فيه قوة، ولما تقرأ تجد انه عليه أدلة كثيرة جدا. ليه؟ لأن المرأة الله سبحانه وتعالى كتب عليها هذا، إنما هو أمر كتبه الله على بنات حواء أو على بنات آدم، ده معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لأنه عملية الحيض عملية العلماء الذين يتكلموا عنها يقولون من التعبيرات الجميلة جدا كأن الرحم يبكي دما، لأنه هو كان إذا حصل حمل ما يحصلش حيض، فلما بيحصل حيض الرحم بيزعل قوي على أنه ما فيش حمل، كأنه يبكي دما، لأن ممكن الحمل اللي هتحمله ده يكون رجل ممكن يبقى مالك يا أخي في يوم من الأيام، أو وزير أو مفكر كبير أو عالم من علماء الدين الفطاحل. شوف الدنيا فيها ناس ما شاء الله فيهم خير عظيم، الحمل اللي في بطن المرأة ده قد يكون أحد هؤلاء، وإذا كانت امرأة ممكن تكون امرأة عظيمة لها دور في التاريخ عظيم. فالرحم بيصاب بالحزن ويبكي دما لأن نزل منه، ضاعت منه الفرصة اللي كان هيمتلئ فيها بالجنين الجديد، فده أمر ربنا كتبه على الأنثى، وأمر فيه تكريم لها وتشريف، لأن هي مصنع الرجال والنساء، ليس هناك مصنع أبدا يصنع الرجال والنساء إلا في رحم المرأة. حتى الحاجات التي تسمعوا عنها الأنابيب والاستنساخ هذه الأمور كلها لا تستغني عن رحم المرأة إلى الآن، فيش حاجة عبارة عن صناعة إنسان برة كده زي ما بنزرع الخيار نزرعه برة، لا، لابد من رحم المرأة. حتى في فكرة أنهم يستغنوا عن الراجل، الفكرة اللي طالعة اليومين دول، ولكن هي فكرة يعني ليست من الناحية العلمية ممكن التسليم به، لأن الاستنساخ بيقوله عبارة عن إيه؟ ياخد خلية من الرجل ما تكونش من حملات المنوية ولا حاجة، خلية من جسمه، ولكن تزرع في البويضة بتاع المرأة وتعود لرحم المرأة. الرجل ممكن استغنانه، أما المرأة فلا يمكن الاستغناء عنها أبدا. ولذلك ابن تيمية بيناقش المسألة دي وبيقول إن هي لما تحيض هذا أمر كتبه الله عليها، وتستطيع أنها تطوف وتسعى ما دام في ضرورة، ولا شيء عليها، وحجها صحيح ومبرور وذنبها مغفور، وهذا رأي يطمئن إليه الإنسان تمام الاطمئنان. في بقى بعض النساء يقولوا ما ناخد حبوب منع الحمل عشان نمنع الحيض، والله تعالى أعلم، قد يكون الأفضل أن المرأة تترك الأمر ده بالفطرة والطبيعة أفضل، لأن حبوب منع الحمل دي جرت الوبال على البشرية وخاصة على النساء، وده موضوع بقى ما نتكلمش فيه لأن احنا مش هنتنقل من موضوع الحج لموضوع الأشياء التانية. إنما هي لو في ضرورة تربط نفسها وتطوف طواف الإفاضة وتسعى وحجها صحيح ولا عليها ذبح ولا أي شيء، وتعود وهي صاحبة حج مبرور وذنب مغفور بإذن الله تعالى. سؤال: كيف يتم التطيب قبل الإحرام؟ طيب، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كانت تطيبه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويخرج والطيب يعني يسقط من شعره ويسقط على وجهه، يعني متطيب قبل الإحرام، لكن بعد الإحرام يعني هو موجود، ممكن ملابس الإحرام يبقى فيها طيب، متطيبة قبل أن ينوي الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد الإحرام خلاص محظور إنه يبقى فيه تطيب. ها؟ موجودة الريحة وكل شيء، ولا حرج في ذلك، واضح الكلام ده؟ لكن بعد ما ينوي، اللهم إني نويت الحج، اللهم إني نويت العمرة، ويجي واحد يديله عطر ويقول له تعطر، لا، محظور، من محظورات الإحرام. خلاص؟ لكن ممكن يطلع والإحرام بتاعه متعطر، ممكن جسمه متعطر، ممكن شعره متعطر، جاهز، لا حرج في ذلك. هل يجوز أن يعتمر الحاج أكثر من مرة خلال الحج؟ هل يجوز أن يعتمر الحاج أكثر من مرة خلال الحج؟ العمرة لم يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في الحج إلا مرة واحدة، لكن عمل عمرات قبل ذلك، 4 عمرات، وكانت برضو لما بيروح يعمل عمرة واحدة. فالذي يريد أن يعمل عمرة واحدة اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم جائز، عنده قوة بقى وعنده يعني استعداد وعنده صحة، يبقى يكثر من الطواف بالبيت، ما يعملش عمرات، عمرة واحدة في السفرة الواحدة، عمرة واحدة في السفرة الواحدة، هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. بس سؤال، لأول مرة أذهب إلى الحج ولا أعرف أي شيء عن الحج وعن العمرة، إذا نسيت أحد الأدعية ولا أحفظها ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. قلنا المطلوب في الحج إنك أنت تعرف إن الطواف 7 أشواط والسعي 7 أشواط والوقوف بعرفة تقف بيه في نفس اليوم اللي هو بيوم عرفة، هذا إيه هذه، وتحرم من الميقات، دي الأركان المهمة في الحج. انت بقى تدعو بما يفتح الله به عليك، مفيش اي شيء مطلوب منك، انك لقيت ناس ماسكين كتاب كده في يوم عرفه وبقول لا اله الا الله رد وراهم قول لا اله، دي مش مشكله، يعني انت ليس مطلوب منك الا ايه، الا انك انت تعمل الاشياء التي عملها الرسول عليه الصلاه والسلام. ايه هو؟ الاحرام من الميقات، الوقوف بعرفه، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروه، ثم المناسك النسك الاخرى اللي هي ايه، المزدلفه، المبيت بمزدلفه، ورمي جمره العقبه، وبعدين المبيت بمنى في الايام ايام التشريق الثلاث، ده كله المطلوب منك، وده هتعمله تلقائي لانك هتلاقي الناس كلها بتعمل هذا العمل. اما الدعاء بقى، ادعو بما يفتح الله به عليك. بس اثناء الحج خروج افرازات مع البول، عزكم الله، هل بطل حجي او هل لدي فدية، ومتى تكون هذه الفدية، علما بان الافرازات هذه غير ارادية؟ ما فيهاش لا فدية ولا شيء، وانما يستنجى الانسان زي ما يستنجى من البول تماما، وهو هذه الاشياء سواء كانت مذي او ودي عقب البول، هذه الاشياء لا ليس منها اغتسال، وانما منها ايه، الاستنجاء ونظافة الثوب بس فقط لا غير، يستنجي لو في الثوب جاء نقطة منه من هذا السائل ده جاء على الثوب، يبقى يغسل المكان، يغسل الثوب او يغيره، ولا حرج في ذلك.